في هذا العام او في اي عام من الاعوام قبل التأشيرة وقبل وقوع القرعة على فلان او علان من الناس، فان رب العالمين هو الذي يقدر، هو الذي يختار. وهؤلاء الذين كتب لهم الحج في هذا العام او العام السابق او الاعوام التي ستأتي او الاعوام السابقة، كل ذلك ضعوا في اعتباركم انه مكتوب في اللوح المحفوظ وجرى به قلم القضاء وعلمه ربنا ازلا. والبشر لا يملكون من امر القضاء والقدر شيئا على الاطلاق، وانما هو التسليم لامر الله سبحانه وتعالى. فرض الحج على المسلمين من استطاع منهم اليه سبيلا، فقال ربنا تبارك وتعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وبكة اسم من اسماء مكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. لماذا قال ومن كفر؟ لان الايات المذكورة التي ذكرتها لكم هي في سورة آل عمران، وسورة آل عمران تتحدث عن مناظرات بين المسلمين وبين اهل الكتاب من اليهود والنصارى. المناظرات بدأت السورة منذ بدايتها بالحديث عن الصراع بين اهل التوحيد وبين المعددين المشركين الذين بدلوا وغيروا في الكتب السابقة. ولذلك وجدنا المناظرات قبل الحديث عن غزوة احد. المهم ان رب العالمين سبحانه وتعالى حينما ناظر القرآن الكريم اهل الكتاب وبين ان كل طائفة تدعي انتسابا بابراهيم عليه الصلاة والسلام، تبين الرب سبحانه ان ابراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله الحرام، وانتم جميعا تدعون النسبة اليه، حتى ان دارسي علم مقارنة الاديان في هذا الزمان يسمون الديانات الثلاثة يسمونها بالديانات الابراهيمية، لان اليهود يدعون نسبا بابراهيم، والنصارى يدعون نسبا بابراهيم، والمسلمون كما تعلمون اوحي الى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة، ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. اذا ابراهيم موضع اجماع، والكل يدعي وصلا بابراهيم، والقرآن يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويبين سبحانه وتعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. ويبين سبحانه كذلك ان هؤلاء الذين جادلوا يقول لهم: ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم مما يخص كتبكم التي انزلت عليكم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ثم يقول بعدها ويذكر حجة دامغة: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، واصحاب الديانات الاخرى يوقعون على هذا ويعترفون بان هذه البقعة المباركة التي سكنها اسماعيل عليه السلام وسكنها ابنه قيدار، وابناء اسماعيل كانوا يقطنون جبال فاران وما حولها. اذا مكة معلومة في الكتب السابقة انها هي البيت او المكان الذي عاش فيه اسماعيل، وبنى ابراهيم بيتا للرب سبحانه وتعالى هنا. فيقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات هذه الآيات لم يصنعها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصنعها المسلمون، بل هي آيات ضاربة في جذور الزمان، آيات قديم. مقام إبراهيم، حتى المقام الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وساخ الحجر وأصبحت آثار قدمي إبراهيم في الصخر معلمة، مقام إبراهيم موجود، بصمة إبراهيم، قدم إبراهيم في الحجر، مقام إبراهيم. هناك دليل أعظم من كل هذه الآثار المرئية بالعينين بالحواس، ومن دخله كان آمنا. العالم إلى اليوم يبحثون عن إيجاد منطقة منزوعة للسلاح، منطقة آمنة لا يكون فيها حرب ولا ضرب ولا إرهاب ولا سرقة ولا شيء من هذا. هل استطاع العالم المتحضر بأممه المتحدة وأممه غير المتحدة أن يقيموا أرضا للسلام كما أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى، فأصبحت مكانا للسلام بحق لا يجتمع فيه 10 ولا 20 ولا 1000 ولا 2000، بل تجتمع فيه الملايين منذ أن بني هذا البيت وشرف ورفعت معالمه، بناه إبراهيم وإسماعيل، وهو مكانا للسلام، سلام للنفوس. وكما ذكرت في الخطبة السابقة حينما تحدثنا عن الأشهر الحرم، أن الإنسان إذا التقى بقاتل أبيه في الحرم لا يفزع ولا يروع، أمان للنفس، أمان حتى للقطة، المال لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، أمان للصيد النافر، الصيد لا يجوز صيد مكة، حرم آمن، حرم أمان وسلام حتى للنبات، لا يخضب شوك مكة، حتى الشوك، أمان للنبات، أمان للمال، أمان للحيوان، أمان للإنسان، ومن دخله كان آمنا. وبناء على ذلك قال رب العالمين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. من لم يوجد في شريعته ولا في دينه ولا في كتبه فريضة الحج التي فرضت على إبراهيم، فهؤلاء هم الذين حرفوا، هؤلاء هم الذين غيروا، هؤلاء هم الذين بدلوا. أعرفتم سر قوله تعالى: ومن كفر؟ فإن الله غني عن العالمين. عقب الكلام عن أولية بناء بيت الله في هذه البقعة المباركة الآمنة وعلاقة ذلك بالمناظرات مع أهل الكتاب، ولذلك كان الحج فيه معالم التوحيد، معالم الهداية الربانية، معالم الرسالة الحنيفية التي بعث بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلمها أبناءه إسماعيل وإسحاق، وجاء أنبياء بني إسرائيل على نفس النهج وصاروا على الصراط المستقيم. كل رسول كان يسير على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. غاية الأمر أن رب العالمين كان يشرع تشريعات وقتية لبعض الناس، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وما شاكل ذلك، حتى اختتمت النبوة في البيت الإسرائيلي ببعثة المسيح عليه السلام الذي ينتمي إلى إسرائيل وإلى إسحاق عن طريق نسب أمه مريم رضي الله عنها. ثم تستقبل الدنيا بعد ذلك النور الأكبر، نور الهداية، تستقبل الرسالة الخاتمة التي تمثلت في نزول القرآن الكريم على قلب النبي العربي الأمين الذي ينتمي في النسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. حج بيت الله الحرام بالنسبة لنا يمثل أمورا ينبغي أن توضع في الحسبان، توضع في الحسبان أن هذا المكان، هذا المكان الذي نذهب إليه علاقتنا لا ترتبط به في الحج وحده، وإنما كل مسلم مرتبط ارتباطا وثيقا منذ أن يستيقظ في الصباح وإلى أن يأوي إلى فراشه نائما. ترتبط علاقتنا بهذا البيت حينما تبدأ صباحك وتبدأ نهارك. ماذا تفعل؟ تبدأه بالصلاة، فتتجه إلى بيت الله الحرام، البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقبل أن تنام تصلي صلاة العشاء وصلاة الشفع والوتر وإن قمت من الليل وأنت متجه إلى هذا البيت. وفي تضاعيف اليوم النهار تتجه إلى ربك متجها إلى هذه الوجهة. إذن علاقتنا بالبيت لا تنقطع، ليست علاقتنا بالبيت منحصرة في الزيارة في الحج أو في العمرة، ولكن رب العالمين جعل لمتجه الصلاة للمتجه إلى هذا البيت في كل صلاة من صلاته. ولا تقبل صلاة منذ أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقبل صلاة. ونزل قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لا تجوز الصلاة إلا وأنت متجه صوب هذا البيت الحرام. إذن هذه نعمة عظيمة، فواجب عليك إن كنت مستطيعا أن تذهب إلى زيارة القبلة. هذه القبلة ارتباطنا بها ارتباط وثيق. انظروا صلاتنا، انظروا إلى هذه الأمة، نفس الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الأمة مرتبطة بالبيت منذ نشأة البيت، والبيت ترفع قواعده وتوضع معالمه. وقف إبراهيم وإسماعيل يدعوان، إبراهيم يدعو وإسماعيل يؤمن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين. الإسلام أهو، خذوا بالكم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ده الكعبة لسه بتبنى، القواعد ترفع، ومع ذلك يقول: ومن ذريتنا. من ذرية من؟ إبراهيم وإسماعيل. يبقى انحصار الذرية هنا المقصود بها ذرية إبراهيم التي خرجت من إسماعيل. لا تحدث هنا عن إسحاق ولا إسرائيل ولا البيت الإسرائيلي، الحديث هنا خاص بالبيت الإسماعيلي. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. الأمة المسلمة التي خرجت من ذرية إسماعيل من هي؟ إنها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل قال: وربنا وابعث فيهم، في هذه الذرية، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقلنا قبل ذلك في تفسيرنا لسورة الجمعة أن رب العالمين استجاب للدعوة، ولكن استجابة الدعوة رب العالمين يمهل ولا يهمل. بعض الناس يظن أنه حينما يدعو يتعجل، لا تتعجل رب العالمين. رب العالمين أعظم من أن يؤثر فيه عجلة الإنسان أو تعجل الإنسان. خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. استعجلونيش، لا تتعجل رب العالمين سبحانه، فلا تستعجلوني. ولذلك إجابة الدعوة جاءت بعد آلاف من السنين. ربنا وابعث فيهم، والمبنى بيبنى، الكعبة بترفع قواعدها. استجابة الدعاء متى؟ حينما بعث محمد عليه الصلاة والسلام. حينما دعي، دعا إبراهيم، لم يكن إسرائيل قد ولد بعد. إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق لم يكن قد ولد بعد، ولم تكن هناك أمة إسرائيلية أصلا، وإنما إسماعيل الابن الأكبر البكر. ومع ذلك ادخر الله الدعاء حتى اجاب هذه الامة وانعم عليها ورزقها منه رزقا حسنا، فرزقت بمحمد عليه الصلاة والسلام. فتساق الامة الى هذا المكان لكي ترى الايات البينات ولتتذكر كل ذلك، تتذكر وانت تزور هذا البيت انك انت ومن حولك من المسلمين ومن سبقك ومن جاء بعدك دعوة من بركات رب العالمين التي بارك فيها دعوة إبراهيم، وخرجت هذه الأمة العربية المستعربة إثر دعاء انطلق من الفم الشريف فم إبراهيم، وقواعد البيت ترفع. انظر إلى علاقتك بالبيت وهو يرفع، أساسه يرفع، قواعد البيت ترفع. إذا تذهب إلى هناك لتقول لبيك اللهم لبيك، لأنه بمجرد أن بنى دعا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك وأطعموا القانع وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا بناء البيت بني على التوحيد، البيت بني على التوحيد. فأنت تذهب إلى هذا المكان. ثم أمر آخر من الآيات البينات التي كانت من حكم التوجه إلى البيت وفي نفس الوقت من حكم زيارتك للبيت وحجك لبيت الله الحرام. أولا نحن إثر دعوة عظيمة، ثانيا رب العالمين جعل هذا البيت أول بيت أقيم في الأرض لعبادته سبحانه وتعالى، فكل البيوت التي بعده بنيت بعده تعد مأمومة له تابعة له جاءت على أثره، ولذلك تصبح تابعة له اتباع الابن لأمه، ولذلك سماها أم القرى، أم القرى، الكل يقصدها. ولذلك تقصدها البيوت، كل المساجد، قبلة مسجدكم هذا تتجه إلى الكعبة. كل بيت في أرض الله، في أستراليا، في أمريكا، في جنوب إفريقيا، في الصين، في الشمال، في أي بقعة يتجه صوب البيت. ولذلك الناس الذين يقفون حول البيت يصلون، يصلون في دائرة مركزها، مركز الدائرة هو الكعبة. إذا استطعت أن تنظر وأوتيت وأعطيت مجسما للأرض، فإنك ستجد أن المصلين في كل مكان يسيرون على نفس النهج، فالدائرة التي حول الحرم تنداه وتتسع شيئا فشيئا. كل إذا ألقيت بحجر في ماء البحر تصنع دوائر، دوائر وتتسع الدوائر. هذه الدوائر الموجودة حول الحرم تتسع شيئا فشيئا حتى تشمل المعمورة كلها. فكل مصلي يقف في مكانه ليمثل نقطة في دائرة حول بيت الله الحرام. كل المساجد تتجه، اذا هذه المساجد تابعة، ترسل المساجد وفودها، ترسلها الى الام، الى ام القرى. وام القرى ام حقيقية، حتى ان بعض علماء الهندسة اثبت بمعادلات، بمعادلات جبرية، واثبتوا بادلة قطعية الثبوت عند المتخصصين تثبت ان ام القرى ام حقيقية، هي أم حقيقية، مركز الأرض حقيقة في هذا المكان. اختار رب العالمين هذا المكان لكي يكون نقطة، نقطة مركزية بالنسبة لكرة الأرض والكل يدور من حولها. سبحان الله رب العالمين. كذلك فإن هذا المكان قد جعله الرب سبحانه وتعالى قبلة للعالمين. بعد نزول آيات تحويل القبلة أصبح العالمون يتجهون إلى هذا البيت العظيم، يذهب الوفود إلى هناك. القضية بالنسبة لحج بيت الله الحرام، الحج خلاصته زيارة البيت، الحج خلاصته زيارة البيت. قد يقول قائل أين عرفة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. فأين البيت؟ عرفة بعيدة عن البيت. لماذا كان الحج عرفة ولم يكن الحج هو الزيارة، مع أن الحج كما جاء في القرآن الكريم يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر ليس يوم عرفة، وإنما يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. لماذا كان يوم النحر هو يوم الحج الأكبر؟ لأنه يوم الزيارة، يوم طواف الإفاضة، يوم حج الركن الأساسي، لأن الحج هو زيارة البيت. قد يقول قائل كيف أقرب الأمر لكم؟ أنت إذا أردت أن تصلي لا تقبل صلاتك إلا بماذا؟ إلا بالوضوء. شرط من شروط صحة الصلاة أن تتوضأ وأن تتطهر طهارة حسية لكي تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. عرفة بالنسبة للحج كالطهارة والوضوء بالنسبة للصلاة. الحج وزيارة بيت الله الحرام. ولكن أنت حينما تذهب إن كنت متمتعا ماذا تفعل؟ تقوم بأعمال العمرة ثم تتحلل، ثم بعد ذلك في يوم التروية اليوم الثامن تذهب إلى منى، ثم بعد ذلك إلى عرفة. هذه أمور تسلك فيها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتجه إلى عرفة. عرفة ساحة كبيرة يجتمع فيها الناس. كيف يجتمع في هذا العدد الكبير وهي ساحة ليست بالصحراء الواسعة، وإنما مع ذلك ملايين تقف في هذا المكان. إذا وقفت في هذا المكان بصدق وإخلاص يغفر الله عز وجل لهم. يقفون في عرفة، يوم عرفة يوم لا يرى الشيطان فيه أخطأ من هذا اليوم نظرا لما يغفر رب العالمين فيه لهؤلاء الناس. يغفر لأعداد غفيرة يغفر الله عز وجل لهم، رب العالمين يغفر لهم. إذن في هذه الساحة يدعو الناس ربهم ويجمعون الصلاة، صلاة الظهر والعصر جمع تقديم قصر وجمع، ثم وقتهم كله يكون في الدعاء وفي ذكر الله عز وجل، ثم يجمعون المغرب والعشاء في مزدلفة. إذا عرفة ساحة للدعاء، ساحة للاستغفار، ساحة للتطهر. تطهرتم؟ نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال الحج عرفة؟ لأن وقت عرفة محدد. إذا ضاع منك فقد ضاع الحج، ضاع وقت التطهر. ولذلك إن أدركت ساعة من الليل فقد أدركت قبل أن يأتي النهار، نهار يوم العيد، لابد وأن تدرك ساعة. فالحج عرفة لأنه لا يستبرك، لأنه لا يستبرك يوم واحد. لكن بالنسبة لحج أو الزيارة أو الإفاضة ربما تأخر الإنسان فالأمر فيه سعة. فأنت إذا تطهرت في يوم عرفة وأصبحت طاهرا، ليس الطهارة حسية فقط وإنما الطهارة المعنوية من الداخل، غفرت لك ذنوبك، نعم، إذن اذهب إلى بيت الله الحرام في يوم النحر لكي تطوف طواف الركن، اسمه طواف الزيارة، اسمه طواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات هو ركن الحج الأعظم في هذا اليوم الذي إذا ذهبت إليه تكون متطهرا من الذنوب والخطايا لتكون مؤهلا لزيارة الرحمن في بيته فتكون ضيفا عليه سبحانه وتعالى، وحينئذ قد غفرت لك ذنوبك، وحينئذ تعود من حجك كيوم ولدتك أمك. فالأصل في الحج هو الطواف، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتطوف بالبيت 7 أشواط، طواف الركن والزيارة والإفاضة، ثم بعد ذلك تقيم بعض واجبات الحج بعد ذلك وسننه، واجبات وسنن، لكن الأركان أعظمها الزيارة، ويليه التطهر له، والذي إن ضاع من الإنسان يومه فلن يقبل حجه، ألا وهو التطهر في عرفة لزيارة الرحمن سبحانه وتعالى في بيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الحج جعله رب العالمين سبحانه وتعالى فيه آيات بينات، كما قال تذهب إلى هناك لمشاهدة الآيات البينات، ولا تكون علاقتك علاقة نظرية بها، بل إنك تشارك في أفعال قد مر عليها آلاف السنين. وكأن المقصود أنك يحدث هناك اختزال للزمان والمكان، اختزال للمكان، فتترك مكانك وتذهب إلى البقعة المباركة. أما الزمان فكأنك تعود إلى الأزمنة القديمة الساحقة، فتذهب إلى زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتتحرك تحركات إبراهيم، لأنه قال ربنا وأرنا مناسكنا، فأراه الله عز وجل المناسك وقام بأدائها. ولما حدث فيها تحريف حتى في التلبية، وأخذ المشركون يقولون ويدخلون الشرك في تلبية إبراهيم، لأن تلبية إبراهيم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قالوا هم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وجعلوا كلمة التوحيد كلمة تدل على الشرك والعياذ بالله. وكانت تطوف المرأة عارية حول بيت الله الحرام وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما يبدو منه فلا أحله. وكل ذلك أبطله محمد صلى الله عليه وسلم في الحجة التي سبقت حجته، في حجة أبي بكر، لا يطوف بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. نودي بذلك في مضارب الحجيج، وكان أبو بكر الصديق أميرا للحج وقتئذ، ونزلت سورة التوبة بتحديد مجالات قضية المعاهدات ووضع الأمور في نصابها، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم في العام المقبل يحج حجة الوداع، ويضع مآثر الجاهلية كلها تحت قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أنت حينما تذهب إلى هذا المكان تتذكر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرنا مناسكنا، هذا قول إبراهيم، وقام بعمل المناسك بتوجيه من جبريل عليه السلام. ثم يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليقف في كل موقف من مواقفه ويقول صلى الله عليه وسلم أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقف في المكان الذي وقف فيه إبراهيم ويقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ويقف كذلك في منى وينحر ويقول نحرتها هنا ومنى كلها منحر يعلم الناس المناسك ويقول انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ابراهيم الذي دعا وقال وارنا مناسكنا. فانت حينما تذهب الى هناك تختبل الزمان كأنك تعايش ابراهيم وتعايش نبيك صلى الله عليه وسلم، بل تعايش السيدة العظيمة السيدة هاجر امنا ام اسماعيل التي ذهب بها ابراهيم بامر الله لا بهوى نفسه ولا بامر زوجه سارة، وكان من الممكن ان يحط برحله ورحل زوجه وولده اسماعيل الرضيع في اي مكان في الشام في بقعة خصبة، ولكنه آثر ان يتعمق في الجنوب ويسير حتى يصل الى منطقة ليس فيها اثر للحياة على الاطلاق. وفي هذا المكان يؤمر من رب العالمين بان يترك زوجه ويترك ابنه الرضيع الوحيد الذي ليس معه سواه، يتركهما. وتتلفت السيدة هاجر في كل اتجاه، هذا مكان منقطعة في الحياة، ها هنا ستتركنا يا ابراهيم؟ نعم. لما تسأل؟ لما اعطى جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وتركهما وولى؟ قالت الى من تتركنا؟ ثم تسأله وهي تعلم انه نبي عظيم وتعلم انه ليس قاتلا لابنه ولها، لم يأتي الى هنا لكي يعاقبها، اذا وراء الامر ما وراءه. فقالت الله امرك بهذا؟ قال نعم، ليس عنده امر من رب العالمين ان يتكلم باكثر من هذا. لم يقل لها اني امرت بان اتي الى هذا المكان من اجل بناء بيت لله الكعبة، لا، لم يكن عنده اوامر. اختبار للامتحان للمرأة الفاضلة الصديقة العظيمة، يقول لها عليه الصلاة والسلام حينما سألته الى من الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا، مدام في امر من الله اذا لا يضيعنا. اتعلموا يا مسلمون، انا اولا وانتم مأمورون بان نتعلم. تعلموا، اذا امرك رب العالمين بامر ففي تنفيذه الخير كله. اياك ان تجادل مع النص، اياك ان تجادل مع قول الله او قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والا وقعت في رد امر رب العالمين. المرأة لا تعرف الحكمة من هذا، والامر ليس امر سنة ولا امر سواك ولا امر شيء من دنيا، ففيه الموت كله. تنظر حولها في كل الاتجاهات لا ترى الا الموت. في هذه الصحراء من منكم يؤمر بان يوضع في مكان كهذا؟ ومكة قديما كانت هكذا كقاع اليد الذي تحيط به الاصابع، الاف الجبال تحيط بها، هذه مكة، الاف الجبال تحيط بها، هكذا منظر مكة وقتئذ. جبال، لا تنظر الى الحضارة المعاصرة والجمال الموجود في مكة الان. ولذلك حينما تركهما ابراهيم قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وكان ربوة عالية مرتفعة تأتيها السيول من حولها ولم يكن قد بني، وانما ربوة مرتفعة. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وولى، نفذ امر ربي الى من؟ تركهما لله. واحد يقول يترك مراته ويترك ابن الرضيع لله بامر الم يقل رب العالمين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وإبراهيم يعلم نفسه وهو شاب قبل هذه الواقعة وضع في النار، وقيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو يعلم أنهما في حماية الله. وابتدأت المرأة رحلة البحث عن الماء، لما نفد ما عندها من مخزون وأصيبت بالجوع الشديد والصبي يلتهم ثديها لكي يرضع، وأصبح الثدي خاليا لأنها لا تأكل ولا تشرب من شدة الجوع والعطش، جف الثدي. إذن هذا الصبي قد أشرف على الموت والهلاك، فلتبحث ولتعمل بالأسباب ولتبحث عن الماء. وبدأت رحلة البحث عن الماء، تصعد إلى جبل الصفا ثم تتلفت حولها للبحث عن الماء، تنظر لعلها ترى أنيسا في هذه الصحراء الممتدة في وسط هذه الجبال، ثم تنزل إلى الوادي السحيق وتهرول، وفي المنتصف تجري جري المكدود، ثم تصعد جبل المروة. الآن أصبح ليس هناك جبل المروة، وإنما ارتفعت الأرض وأصبح جبل المروة لا شيء يرى إلا شيئا من قمته كرأس الإنسان كالرأس. أما جبل الصفا شيء يعني بارتفاع مترين ولا شيء من هذا القبيل، والله أعلم بعد التوسعة الجديدة ماذا حدث. المهم أنها وقتئذ كان الأمر في صعود للجبل لكي ترى، ثم تنزل إلى وادي سحيق وتهرول، ثم تصعد جبل المروة وتنظر للبحث. سبعة أشواط كاملة حتى سمعت صوتا فقالت صح تسمع نفسها، ثم قالت أغثنا إن كان عندك غواث اتكلم من أنت. فظهر جبرائيل عليه الصلاة والسلام وبين لها القصة التي لم تكن تعلم عنها شيئا، إن هذا الولد سيكون نبيا وسيشارك أباه في بناء بيت الله الحرام، وضرب بجناحه عند قدم إسماعيل فنبعت ماء زمزم، زمزم التي يشرب منها الحجيج الآن. قصة زمزم وقصة رحلة البحث عن الماء أصبحت نسكا من المناسك. قد ينظر الإنسان ويقول لنفسه أكانت تعلم السيدة هاجر أن ابنها هذا سيخرج منه ومن نسله سيد العالمين أشرف نبي وطئت قدماه أرض الله؟ هل كانت تعلم ذلك؟ هل كانت تعلم أن محمدا سيكون عليه الصلاة والسلام من ذرية ابنها؟ هل كانت تعلم أن هذا الماء الذي خرج من تحت قدم الوليد إسماعيل ستشرب منه الدنيا وينقل إلى كل البقاع والأصقاع في الأزمنة التي تلتها لآلاف السنين؟ هل كانت تعلم أن ما تتحرك به سيصبح ضمن مناسك حج بيت الله والعمرة؟ ما كانت تعلم شيئا عن هذا. هل تعلم أن قصة التوكل العظيم التي توكلت على ربها، توكلت وقالت إذا لا يضيعنا هذه الكلمة ستؤثر عنها وتصبح درسا تستفيد منه الآلاف والملايين إلى قيام الساعة؟ ما كانت تعلم شيئا من هذا، وإنما كان السيدة هاجر المصرية التي أهداها ملك مصر، أمكم هاجر مصرية، أم العرب مصرية من هذه الأرض الطيبة، أمكم هاجر التي يذهب العالم كله من مسلمين إلى هذا المكان في الحج والعمرة لكي يمثلوا نفس الدور الذي فعلته هي في رحلة البحث، يفعلوه تقربا إلى الله كمنسك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حينما تساق الأمة إلى مكان نبع فيه الماء من تحت قدم الوليد إسماعيل عليه السلام، وكانت أرضا مجدبة ليس فيها زرع ولا ماء، واد غير ذي زرع، وتنتقل إليه الحياة بأمر الله سبحانه وتعالى، وتذهب وفود العالمين إلى هذا المكان حينما تساق الأمة إلى هذا المكان ليتعلموا عظمة التوكل على الله، قيمة التوكل على الله. آيات بينات حسية مرئية، آيات معنوية يحسها الإنسان ليرتقي إيمانه ويرتفع إيمانه ويرجع كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن مناسك الحج وعن الآيات البينات حديث شيق وحديث عظيم ومليء بالدروس المستفادة، وفي الوقت قصر ولا نستطيع أن نكمل الكلام، وإنما نؤجل الكلام إلى خطبة قادمة بمشيئته سبحانه وتعالى في الأيام الفاضلة المقبلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، التي سماها في أيام المعلومات، والتي أقسم بها وقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر المقصود أيام ذي الحجة الأولى، الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هذه العشر، العشرة من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني قتل شهيدا وضاع ماله، هذا وحده عمله الذي يفوق أعمال العشرة. إذن أعمال العشرة أفضل من الجهاد في سبيل الله لإنسان خرج بنفسه وماله فعاد بنفسه وماله. إذا عاد يصبح العامل في العشر من ذي الحجة أفضل منه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحاح، وبناء على ذلك كثرت أعمال الخيرات في العشر، من صدقة، من ذكر لله، من صيام، أعمال خير. لا تضيع هذه الأيام الفاضلة الطيبة، أيام العشرة من ذي الحجة، يجوز فيها الصوم، من السنة المستحبة الصوم، التصدق، ذكر الله عز وجل، كثرة أعمال الخير. قللوا من الذنوب على قدر استطاعتكم، وإلا فتوبوا وأحدثوا توبة مستمرة لله سبحانه وتعالى، لأنها من الأشهر الحرم كما ذكرنا في الخطبة السابقة. إذن حافظوا على هذه الأيام ولا تضيعوا هذه الأوقات الثمينة العظيمة. ويكفي أن فيها صيام يوم عرفة، بالنسبة لغير الحاج يصوم يوم عرفة، يصوم يوم، ومن صام يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة التي أنتم فيها والسنة السابقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد للأمة يا رب العالمين. أقم الصلاة.